المحاضرة العشرون أو الدرس العشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرحنا في الدرس الماضي الوقف التام والوقف الكافي، وسنكمل الآن وقف البيان الكافي. وقف البيان الكافي يلحق بالوقف الكافي وقف البيان الكافي، وهو الوقف على كلمة لبيان المعنى المقصود، وهذا النوع يرمز إليه في مصطلحات أكثر المصاحف إذا كان في وسط الآية بميم وأحيانا بقلا، والوقف عليه آكد في الكافي. ومن أمثلته واحد، قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين يخادعون الله، في سورة البقرة آية 8. لأننا لو لم نقف على بمؤمنين لأوهم ذلك أن يخادعون الله صفة لهم. اثنان، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، المائدة آية 73. لأنه لو لم نقف على كلمة ثلاثة لتوهم بأن الجزء الأخير من قول النصارى. ثلاثة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأنه لو لم يقف على كلمة به لتوهم بأن يوسف عليه السلام حصل منه هم أيضا. أربعة، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين، فعلامة الوقف اللازم على عدنا في سورة الإسراء 8. ثلاثة، الوقف الحسن تعريفه: والوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى. حكمه: هذا الوقف يحسن الوقف عليه وفي الابتداء بما بعده خلاف. رمزه في المصاحف: اصطلحت أكثر المصاحف أن ترمز لهذا الوقف بصلاة إذا كان في وسط الآية. وأمثلته: واحد، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، بسورة القمر آية 47. اثنان، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيجب أن نوصل الآيات بعضها: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، ونقرأ: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثلاثة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، في آل عمران آية 3، يجب أن نصب: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يجب أن نصل بعد الصلاة والصلاة. وكانه يكون الوقف حسنا على رؤوس الآية كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في فاتحة الكتاب، وكما في قوله تعالى: لهم الدرجات العلى، في سورة طه آية 75. فإنه في مثل هذه الحالة يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأن الوقوف على رؤوس الآية سنة. لما ورد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين، ويكون أيضا في وسط الآيات كما في قوله تعالى الحمد لله من الحمد لله رب العالمين، فإنه معنى تام يحسن الوقوف عليه، لكن لا ينبغي الابتداء بما بعده لأن ما بعده صفة لما قبله، والصفة والموصوف كالشيء الواحد لا يفرق بينهما. تسميته سمي حسنا لحسن الوقف عليه لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه. ملاحظة: إن الوقوف على رؤوس الآية أدناه حسن، وهو سنة لما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما في الحديث السابق، غير أنه إذا كان التعلق اللفظي شديدا كما بيّن قوله فويل للمصلين، وبيّن قوله الذي هم عن صلاة ساهون إلى آخره، فإنه عندئذ يمنع القطع ولا يمنع الوقف، لأن الوقف سنة والقطع انصراف عن القراءة وإعراض عنها، فلو قطع في مثل هذا المكان لأوهم خلاف المعنى ولجعل الوعيد للمصلين، في حين لو وصل القراءة مع الوقف فإنه عندئذ يظهر من المتوعد ولا يكون في ذلك بأس والله أعلم. وهناك ملاحظة أخرى: كما يلاحظ أن الوقف مبني على المعنى والإعراب، فقد يكون أحيانا في مكان واحد حسنا وكافيا وتاما كما في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فإن جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين كان الوقف حسنا، وإن جعل الذين يؤمنون بالغيب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هم أو مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني كان الوقف كافيا، وإن جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ خبره أولئك على هدى من ربهم كان الوقف تاما. الوقف القبيح وتعريفه هو الوقف على كلام لا يؤدي معنى صحيحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع عدم الفائدة، أو أفاد معنى غير مقصود، أو أوهم فساد المعنى. وحكمه يحرم تعمد الوقف عليه إلا لضرورة ملجئة. وعلاماته: واحد، الوقوف على المضاف دون المضاف إليه كالوقوف على بسم من بسم الله. اثنان، الوقوف على الفعل دون المفعول كالوقوف على اهدنا من اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة. ثلاثة، الوقوف على الموصوف دون الصفة كالوقوف على الصراط من اهدنا الصراط المستقيم. أربعة، الوقوف على المبتدئ دون الخبر كالوقوف على الحمد من الحمد لله رب العالمين. خمسة، الوقوف على الفعل دون الفاعل كالوقوف على قال من قال الله في سورة المائدة آية 115. ستة، الوقوف على إن وأخواتها دون اسمها كالوقوف على إن من إن الله في سورة لقمان آية 16. سبعة، الوقوف على اسم إن وأخواتها دون خبرها كالوقوف على إن الله من إن الله لطيف خبير في لقمان آية 16. ثمانية، الوقوف على كان وأخواتها دون اسمها كالوقوف على كان من كان الناس أمة واحدة في سورة البقرة آية 213. تسعة، الوقوف على اسم كان وأخواتها دون خبرها كالوقوف على كان الناس من كان الناس أمة واحدة في البقرة 213. عشرة، الوقوف على ظن وأخواتها دون اسمها كالوقوف على يظن من ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم سورة المطففين آية 4 و5. 11، الوقوف على اسم ظن وأخواتها دون خبرها كالوقوف على ألا يظن أولئك من ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. 12، الوقوف على المستثنى منه دون المستثنى كالوقوف على الشيطان من ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في سورة النساء آية 83 13 الوقوف على صاحب الحال دون الحال كالوقوف على بينهما من وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في سورة الأنبياء آية 16 الوقوف على المميز دون التمييز كالوقوف على وتسعون من إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. في سورة صاد آية 23 15 الوقوف على اسم الموصول دون صلته الوقوف على الاستفهام دون المستفهم عنه الوقوف على أداة الشرط دون فعل الشرط الوقوف على فعل الشرط دون جوابه الوقوف على النفي دون المنفي الوقوف على النهي دون المنهي عنه الوقوف على حيث دون ما بعدها كالوقوف على حيث من وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. البقرة 144 الوقوف على حرف الجر دون المجرور كالوقوف على من في ومن شر حاسد إذا حسد. في الفلق ورمزه في المصحف اصطلحت أكثر المصاحف على أن ترمز لهذا الوقف في مصطلح لا غير أن بعضها رمز بهذا المصطلح على بعض رؤوس الآية فالرمز لا في وسط الآية يرمز به لمنع الوقف والرمز لا في رأس الآية يرمز به لمنع القطع وقد أشرنا إلى هذا من قبل وبعض علماء التجويد لا يميزون في الوقف بين رأس الآية ووسطها فالعبرة عندهم بالمعنى تسميته وسمي هذا الوقف قبيحا لقبح الوقوف عليه لعدم الفائدة أو لتغيير المعنى أو لإهامه فساد المعنى أقسامه يتبين من التعريف ومن تسميته أن الوقف القبيح ثلاثة أقسام الأول وهو الوقوف على العامل دون معموله وسط الآية كالأمثلة التي ذكرناها في علاماته وهي 22 مثالا فارجع إليها وهذا النوع لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة ملجئة وعند ذلك يجب عليه أن يبتدأ بما قبل الكلمة الموقوف عليها ثم يصلها بما بعدها إلى أن ينتهي إلى ما يجوز الوقف عليه الثاني وهو الوقف على كلام يفيد معنى غير مقصود لدى الشارع الحكيم لتوقف ما بعده على ما قبله ليتم المعنى المراد كالوقوف على كلمة الصلاة من قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في سورة النساء آية 43 والوقف هنا يهم النهي عن أداء الصلاة مطلقا وهو ليس كذلك بل النهي عن اقتراب الصلاة مع السكر حتى تعلموا ما تقولون وهذا المعنى لا يتم إلا إذا انضم إليه ما بعده وكالوقوف على كلمة الظالمين من قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فالوقف في هذا المكان يهم بأن الظالمون داخلون في رحمة الله وليس كذلك بل أعد الله لهم عذابا أليما وهذا المعنى لا يتم إلا إذا انضم إليه ما بعده فهذا وما مثل ما مثله مما هو خارج عن حكم الأول في المعنى لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة ملجأ وعندئذ يجب عليه أن يبتدئ بما قبل الكلمة الموقوف عليها ثم يصلها بما بعدها إلى أن ينتهي إلى ما يجوز الوقف عليه الثالث الوقوف على كلام يوهم فساد المعنى وفيه سوء أدب مع الله عز وجل كالوقوف على لفظ الجلالة الله في قوله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وكالوقوف على كلمة لا يستحي في قوله تعالى إن الله لا يستحي ويجب أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وكالوقوف على المنفي الذي بعده إثبات كالوقوف على كلمة إله في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد آية 19، وكالوقوف على كلمة أرسلناك في قوله تعالى وما أرسلناك، ونقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأنبياء آية 107. فهذا لا يجوز تعمد الوقف على شيء منه إلا لضرورة ملجئة، وعند ذلك يجب عليه أن يبتدئ بما قبل الكلمة الموقوف عليها ثم يصلها بما بعدها إلى أن ينتهي إلى ما يجوز الوقف عليه. وهناك وقف يسمى وقف التعسف الوقف الشاذ. الوقف الشاذ من الوقوف التي لا مبرر لها إلا لمجرد الإعراب على السامعين، يأتي به القراء فيقفون على كلام يوافق في ظاهرة اللغة ويخالف في حقيقته مقصود الشارع، إما من الناحية العقدية أو من الناحية الفقهية أو من الناحية التفسيرية، وهدفه جلب إعجاب السامع وانتباهه لما يقول. ومن هذه الوقوف الشاذة ما يلي: 1. في سورة البقرة آية 158، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الوقف على فلا جناح، فهذا الوقف مسوق للدلالة على وجوب السعي، والآية لا تدل على ذلك إلا بالوقف، وهذا مردود بسبب نزول الآية والأحاديث الواردة في ذلك، كما يترتب عليه حذف خبر لا بدون دليل. 2. سورة البقرة آية 286، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الوقف على أنت، فهذا الوقف يهم أن غير الله يملك العفو والغفران والرحمة. 3. سورة النساء آية 62، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الوقف على يحلفون، فهذا الوقف يهم أن الباء في بالله للقسم، وهذا مخالف لقواعد اللغة، حيث لا توجد الباء مع حذف فعل القسم في القرآن أبدا، والصواب أنها متعلقة بيحلفون. 4. سورة الأنعام آية 3، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الوقف على لفظ الجلالة الله، أو الوقف على في السماوات، فهذا الوقف يجعل وهو الله جملة خبرية، وهذا الإخبار لا فائدة فيه بعدما تقدم في صدر السورة. 5. سورة القصص آية 25، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. الوقف على تمشي، هذا الوقف يؤدي إلى فتور المعنى وتهافت الغرض، يسير المعنى جاءت ماشية لا راكبة مثلا، وهذا المعنى غير لائق بالنظم القرآني. 6. سورة لقمان آية 13، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوقف على لا تشرك. 7. سورة الروم آية 47، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الوقف على حقا، هذا الوقف يخالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول: على القارئين والمقرئين أن يتخلصوا من التصنع والتكلف والتعسف الذي يذهب برونق القراءة، روعة التلاوة وجلال الأداء. قاعدة الاستثناء: المستثنى منه والمستثنى وحده واحدة غير قابلة للانفصال، فالتعلق بينهما شديد لفظا ومعنى، فلا يصح الوقف على المستثنى منه والابتداء بأدات الاستثناء إلا إذا كانت رأس آية، فحينئذ الوقوف على رؤوس الآيات سنة. وقد اختلف العلماء هل يرتبط المستثنى بكل ما قبله أم بأقرب مذكور له قبل أداة الاستثناء، على رأيين: 1. متعلق بكل مذكور قبلها. 2. متعلق بأقرب مذكور قبلها. وهنا مثال في آية 3 من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فمن قال يتعلق بأقرب مذكور جعل التذكية لما أكل السبع فقط ولا إشكال، ومن قال تتعلق بجميع ما قبلها فجعل هناك وقف بيان كاف عند به ليستقيم المعنى وينسجم مع تفسير الآية من الناحية الفقهية. فلو وصلنا لصار المعنى الميتة إذا ذكيت حل، والدم إذا ذكي حل، والخنزير إذا ذكي حل، وما أهل لغير الله به إذا ذكي حل. وهذه الأمور قد أجمع العلماء على حرمتها، وأنه لا يحل شيء منها بالتذكية، ولو وقفنا على به كانت الواو للاستئناف، وتكون المنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت حية فذكيت حلت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.